بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، المرة السابقة كنا بنتكلم على مسألة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، وبس كنوع من الاستدراك على المسألة السابقة، مسألة الإيمان قول وعمل. احنا الإيمان، الشيخ الإسلام قال الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أحيانا بعض أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل ونية، وأحيانا يقولون قول وعمل واعتقاد. حقيقة كل هذه التعريفات في النهاية شيء واحد، يعني قول وعمل هي تساوي قول وعمل واعتقاد، تساوي قول وعمل ونية، أو غير ذلك من التعريفات. لأن هم في النهاية بيتفقوا على إيه؟ إن في قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. دول الخمس حاجات. بس البعض مثلا بيفرد قول القلب، يقول لك إذا ما إحنا قول القلب قلنا معناه اللي هو الإيه؟ الاعتقاد أو التصديق أو العلم أو اليقين، على الفروقات البسيطة بين هذه الكلمات. فالبعض بيفرد قول القلب، يقول لك ايه قول وعمل واعتقاد، يبقى هو افرد ايه قول القلب للتنبيه عليه، وهكذا يعني. ففي النهايه المصطلحات كلها شيء ايه شيء واحد، ما حدش اظن ان فيها ايه اختلاف. المساله الثانيه، احنا قلنا لمن قول القلب وقول اللسان، عمل القلب عمل اللسان عمل الجوارح، فالاعمال من الايمان. ولذلك ده تجد الإمام البخاري مثلا عليه رحمة الله بيبوب في صحيح باب مثلا الصلاة من الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة، فالحياء من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، حسن الخلق من الإيمان، بر الوالدين من الإيمان، الإحسان إلى الجار من الإيمان، كما أن الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقات من الإيمان. فالإيمان قول وإيه وعمل، فالأعمال من الإيمان. وقلنا طبعا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قلنا بل ينقص بالإيه بالفطور عن الذكر، بالفطور عن الطاعة، وقلة الطاعة وضعف الطاعة تقلل الإيمان. وأن أهل السنة لا يكفرون فاعل الكبيرة الذي مات مصرا عليها، لا يكفرونه ولا يقلدونه في النار، وإنما إذا مات الإنسان على الإيمان على التوحيد، على مات وعنده أصل الإيمان وكانت له كبائر مات حتى مصرا عليها، وأن فهو في الدنيا مسلم، ومسلم عنده أصل الإيمان، وفي الآخرة مآله في النهاية بإذن الله برحمة الله تبارك وتعالى إلى الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه، قد يدخل النار يعاقب على ذنوبه ثم يخرج برحمة الله عز وجل أو بشفاعة الشافعين، أو قد يعفو الله عز وجل عنه فلا يعذبه سبحانه وتعالى. قلنا هذا الذي فعل الكبائر، قلنا أهل السنة لا يعطونه الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، يعني بقولوش هو مؤمن، مش مؤمن كامل الإيمان، هو بقولنا مؤمن بإيه مقيد، مؤمن مقيد بقيد، هو إيه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يسلبونه الاسم المطلق، يعني بقولوش هو إيه مش مؤمن، هو بقولوش هو كافر يعني، إنما هو إيه هو مؤمن ناقص الإيمان. وكلمنا على الكلام على الاعتقاد لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ودي إن شاء الله نكملها بإذن الله تبارك وتعالى، ودي اللي وصلنا فيها إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله ويتبرؤون أي أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يعني طريقة أهل السنة هو إعطاء الصحابة حقهم، فهم منزلة الصحابة كبيرة في نفوسهم، وليسوا كالروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون الصحابة ويكفرون الصحابة، زي مثلا الشيعة الموجودين الآن, شيعة إيران والعراق وغيره ولبنان وغيرهم. وكذلك ليسوا كالنواصب اللي هم عكس الشيعة, النواصب دول كانوا يعادون أهل البيت. الشيعة بيقولوا ان هم بيمجدوا أهل البيت وأهل البيت لهم مكان ويسبون بقية الصحابة, عكس ونقيض منهم أناس كانوا دون أهل البيت ويسبونهم. فأهل السنة لا هؤلاء ولا هي لا, إنما يوالون الصحابة ويحبونهم. ومن الصحابة من؟ أهل البيت. البيت من الصحابة, وإن أهل البيت يوالون لأنهم صحابة ولأنهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور المهمة ذكر الشيخ الإسلام عن أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة, ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب, ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه, والصحيح منه هم فيه معذورون, إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ما حدث من الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين, من الأمور التي ينبغي أن يتكلم الإنسان فيها بعلم ولا يعتمد فيها على الأكاذيب والأضاليل. ومن المهم لكل فعلا من يريد أن يعرف هذه الحقبة من الزمان وحقيقة ما كان بين الصحابة أنه ينبغي أن يقرأ كتاب العواصم من القواصم. يعني هذا يعني لابد الإنسان أن يقرأ هذا الكتاب, لأنه الإمام كبير من أئمة أهل السنة واعتمد على النقل الصحيح. فنقول أن ما شجر بين الصحابة حدث فيه زيادة ونقصان وكذب كثير جدا. أولا نقول أن ما حدث بين الصحابة إنما هو كان اجتهاد في مسألة شرعية ليس لها علاقة بالدنيا. يعني بعض الناس يقول لك ازاي الصحابة وهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقتتلون على الدنيا وعلى الخلافة. الصحابة ما اقتتلوا على دنيا, وما كانت بينهم مقتلة على خلافة ابدا, ما حصلش الكلام ده. ده المشكلة كانت هل زي ما كانت بين سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما, ان سيدنا معاوية كان ولي الدم بتاع سيدنا عثمان, فكان سيدنا معاوية رفض البيعة الا بعد ان يقتص من قتلة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء الذين قتلوا سيدنا عثمان كان يريد سيدنا معاوية القصاص لهم, ان دول قتلوه فيقتلوا به. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يرى تأجيل هذا الامر, ان الناس دي اللي ثاروا على سيدنا عثمان حتى وصلوا الى قتله لهم شوكة ولهم قوة وحواليهم كثير من الهمج والرعاع. ده لدرجة ان خمسة ايام كان قائد هؤلاء هو الذي يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة. فكان يرى ان ننتظر لا يحدث القصاص الان لحد شوكة هؤلاء ما تنكسر, ثم يتقدم ولي الدم ويحدد هؤلاء الذين قتلوه, ثم يكون القاضي او الامير هو الذي يعني يقضي في هذه القضية. كانت هذه المسألة. لكن ما كان سيدنا معاوية يطلب خلافة ولا كان غيره من الصحابة بيطلب دنيا او غيره, هذه كانت المسألة. والسبائية اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ساعدوا او كانوا هم العامل الاساسي في اشعال الفتن. يعني لما حدث مثلا ما بين الخلاف ما بين سيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدة عائشة وسيدنا علي, وكان الجيشين المقاطعة المشهورة بمعركة الجمل وقفوا أمام بعض, الصحابة اتفقوا فيما بينهم على أن ينهوا هذه المشكلة. وذهب القعقاع بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه مبعوث من سيدنا علي وكلم عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين وانتهت المشكلة. فحتى رواه القصه بيقولوا فبات الفريقين فريق سيدنا علي وسيدنا طلحه والزبير وعائشه في خير ليله وباتت السبائيه بشر ليله. ليه؟ لانهم عارفين اصحابها اتفقوا بقى ايه عليهم بقى يبقى هيطالبوا بالقصاص وعشوهم من اللي قتل. فالسبائيه بالليل قسموا نفسهم نصف يروحوا عند جيش سيدنا طلحه والزبير والجيش عند ايه سيدنا علي، وبالليل في وسط الظلام يبداوا يقتلوا في الايه في الفريقين. فطبعا الناس لما كله بيقوم عنهم على ايه على النبي يتقتل، فكل يهرع الى ايه الى سلاحه، وكل فريق يعتقد ان ايه ان الفريق الثاني هو اللي غدر بيه، مش كده؟ يعني الجيش اللي عند سيدنا اللي كان فيه سيدنا طلحه والزبير نايم يلاقي ناس عماله تقتله. من البدهي الاول مره اللي بيحصل ان هو فكروا ان ايه جه سيدنا علي هو اللي بيقتله الان، والعكس كده برضه. فساروا كل الى سلاحه وقام كل فريق من هؤلاء يقولوا ده يقولوا غدر علي وده يقولوا غدر طلحه والزبير. شوف الصحابه بقى وكيف كان موقفهم لما الناس قاموا بقى الى المعركه والى الحرب والى القتال. كان سيدنا علي رضي الله عنه يهدئ في جيشه ويقول ان طلحه والزبير لا يقدران، وطلحه والزبير يقولوا علي لا يقدر، ما دول الصحابه دول ربهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد واثق في اخيه. لكن كان الامر اكبر، السبعيه لا يريدون للامر ان ينتهي ابدا، هم عايزين المقتله عايزين اشعال نار الفتنه، فما استطاع وقامت المعركه. فشوف لاحظ الموقف، سيدنا علي يثق تماما رغم ان الظاهر ان مين اللي بيقتله؟ مش طلحه والزبير، لكن هو متاكد تماما ان صاحبه لا يقدران ابدا، لا يمكن، ليست هذه اخلاقهم، عاشرهم وعرفهم مش ممكن يعملوا كده. وطلحه والزبير كذلك، لا علي لا يفعل ذلك ابدا. لكن السبية هاجوا وماجوا عايزين ايه يزيلوا نار اشتعالا. وحدثت المعركة بعد انتهاء هذه المعركة لمعركة الجمل مثلا، ماذا فعل سيدنا علي رضي الله عنه بعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ اركبها على هودجها وارسلها الى المدينة معززة مكرمة. ما لهاش بقى انت عملت ايه واللي كنت السبب، لا لا، عزيزة كريمة، هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأوصلها إلى المدينة في حرافة من عنده. وصلت عائشة إلى المدينة، ولما سيدنا علي تفقد القتلى فوجد سيدنا طلحة في القتلى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبكى. وسيدنا طلحة كانت كنيته أبو محمد، فقال عزيز علي أن أراك هكذا أبا محمد، صعب علي أو أشوفك كده مقتول، رغم أنه كان في الجيش الثاني، كان في الظاهر في خلاف معه، لكن ده أخوه الذي جاهد معه والذي عاش معه في الشدة وفي المحنة وفي الخير والشر. فبكى علي وقال عزيز علي أبا محمد أن أراك هكذا. فذكر الصحابة حتى بالخلاف اللي كان بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، قدمنا الكلام فيه، وقال الخلاف على ايه وقت القصاص من قدرة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما حدث الاشتباك ورفعت المصاحف على أسنة الرماح وطلبوا التحكيم، طبعا دي المسألة اشهر ما يكون في المسائل اللي فيها كذب ودجل، ودي مع الأسف اللي تكلم فيها كثير من الناس بلا علم بجهل، واعتمدوا على الأكاذيب والأضاليل. كثير من الكتب مع الأسف بتنشر هذه القصة اللي هنذكرها، لكنها قصة باطلة. فبقولوا أن سيدنا معاوية بعث نيابة عنه سيدنا عمرو بن العاص، وسيدنا علي بعث نيابة عنه سيدنا أبو موسى الأشعري. ودايما يصوروا سيدنا أبو موسى الأشعري بأن هو الإيه؟ الطيب الغلبان اللي ما بيعرفش حاجة. ولم يكن أبو موسى رضي الله عنه هكذا أبدا، ده رجل ولاه النبي عليه الصلاة والسلام، وولاه عمر، وولاه أبو بكر، يبقى ازاي يكون ما بيعرفش حاجة؟ وازاي سيدنا علي يثق فيه ويبعثه نيابة عنه هو ما بيعرفش حاجة وغلبان وطيب؟ وكان سيدنا عمرو بن عاص ايه خبيث ولئيم، وما كان عمرو رضي الله عنه هكذا، وانما عمرو كان ذكيا من اذهياء العرب، واستخدم ذلك في طاعه الله وفي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هنقول الروايه المكذوبه الاول وبعدين نوضح الروايه الصحيحه. فطبعا اقول لك ان هم قعدوا مع بعض واتفقوا على ان يخلعوا علي ومعاويه، وسيدنا عمرو بقى كما زعم بقى ان هو ايه لئيم بقى وخبيث، قال له ابو موسى ايه اطلع انت اتكلم الاول. فابو موسى قال انا اقلع علي من الخلافه كما اقلع خاتمها. وجاء عمرو رضي الله عنه وقال وانا اثبت معاويه الخلافه كما اثبت خاتمها. فسيدنا ابو موسى عاد يشتم في سيدنا عمرو، سيدنا عمرو عاد يشتم في سيدنا ابو موسى، وهكذا. هذه الروايه كذب من سندا ومتنا مهلهلة. اولا هذا الخلاف كان على الخلافة اصلا، معاوية لم يكن خليفة عشان يثبت او يتخلع اصلا، دي نمرة واحد. والخلاف ما كانش على الخلافة اصلا، من يتولى الخلافة الا الخليفة الذي بويح لك سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فما كانتش المسألة الحوار كده ابدا اطلاقا. ما ايه اللي حدث؟ اللي حدث ان سيدنا ابو موسى لما اجتمع بسيدنا عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن الصحابة أجمعين، كان المتكلم في المسألة سيدنا أبو موسى. وسيدنا أبو موسى كان من رأيه أن يترك هذا الأمر لكبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تنتهي هذه المقتلة ويعود ويعود كل فريق إلى مكانه، ويترك الأمر البت في هذا الموضوع لكبار الصحابة الموجودين في هذا الزمان. فسيدنا عمرو قال فأين أنا ومعاوية؟ طب أنا ومعاوية دورنا إيه؟ كنا فين؟ فقال فيما معنى قول سيدنا موسى إن يحتاج إليكما، يعني لو يحتاج سيدنا علي لكما كأمير المؤمنين هيستخدمكم، وإن لم يحتاج إليكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. يعني لما سيدنا علي احتاجكم في حاجه هيوليكم لكن ما احتاجكوش، فطالما استغنى امر الله عنكما يعني لن يتوقف امر الدين عليكما. وانتهى الامر على ذلك، لا واحد قال اقلع ولا واحد قال ثبت ولا قال خاتمي ولا غير خاتمي، هذه كانت المساله. واتفقوا على ذلك وان يترك الامر الى من؟ الى كبار الصحابه الموجودين في ذلك الزمان، هم اللي يروا الـ الـ الـ الـ رايهم ويروا كيف يكون حل هذه المعضله وهذه المشكله. هذا محل من الصحابه. فالعبد حين يتكلم في هذا، الصحابه كانوا كرام، كانوا افاضل رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلا يخوض في هذا ان يجي مثلا يقول ان سيدنا ابو موسى ان سيدنا عمرو يقول لسيدنا موسى ما انت الا كالكلب، وسيدنا ابو موسى يقول له ما ايه ده؟ ده هذا حتى لو حدث بين عموم الناس يبقى دي مذمه له، دي ما تحصلش مع عموم الناس، فبالك بقى الصحابه الكرام الافاضل واثنين كبار كسيدنا ابو موسى وكسيدنا عمرو. وهل يمكن الصحابه ان يكون بهذا الخبث واللؤم؟ نعوذ بالله من ذلك. فنبرأ من كل هذا الكلام. فهذا ما حدث بين الصحابه. فالانسان حين يتكلم عن ما حدث بين الصحابه هذا اختصار يعني، لكن اذا اراد الانسان ان يتوسع فعليه بهذا الكتاب القيم الرائع، يعني الانسان لا يكون مبالغ اذا قال يعني ما ينفعش الانسان يكون سلفي لما يقرا هذا الكتاب. الشيخ محمد دائما ما يردد كلمه من قبيل هذا الكلام يعني او مثل هذه الكلمه، لابد ان يعرف وقائع وحقائق ما حدث بين صحابه النبي عليه الصلاه والسلام من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام الى انتهاء هذه الفتن. وتجد كذلك قيمة الصحابة ومكانة الصحابة وحقولهم وقلوبهم. إن سيدنا الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، الحسن بن علي لما ولي الخلافة بعد سيدنا علي رضي الله عنه ورأى أن معاوية الخلافة أصلح له، تنازل له. لما تنازل سيدنا الحسن تنازل لسيدنا معاوية عن الخلافة، وكان هو الخليفة وبويع له 6 أشهر. ولما تنازل له ثم سموا هذا العام عامل ايه الجماعه ده اللي اجتمع كلمه المسلمين بعد هذه الفرقه الطويله. فيجب ان احنا حينما نتكلم عما يكون بين الصحابة نتكلم بعلم ونمسك عما شجر بينهم. فكثير من الاشياء فيها كذب والروايات فيها كذب وتضليل وفيها زيادات ونقصان. فانا اتكلم يعرف الصحابة قدرهم وحينما يتكلم عنهم بعلم يتكلم عنهم مع مراعاة قدر هؤلاء. ومع هذه المكانة التي فيها الصحابة يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهم مع ذلك أي أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. يعني على تقديرنا لهم الكبير ومكانتهم الكبيرة في القلوب نحن لا نعتقد في أحد فيهم العصمة بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من يعني قد يقع من الصحابي الذنب قد يقع من المعصية بل عموم المؤمنين قد يقع منهم الصغائر والكبائر عموم المؤمنين وأهل الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى لما قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. هي صفات المتقين دول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالله تبارك وتعالى ذكر أن ممكن من المتقين من أهل الإيمان وأهل الفضل يقع منهم بعض الذنوب صغير أو كبائر، لكن الفارق بينهم وبين غيرهم أنهم لا يصرون وإنما يسارعون بالتوبة ويبادرون بالتوبة. فقد يقع منهم من الصحابة الذنب أو المعصية ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، لهم الصحبة والهجرة والنصرة والجهاد والبيعة وغير ذلك يعني مما هو ثابت لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في رواية خير الناس قرني خير الناس قرني، فهذا خير القرون وأنهم خير القرون وخير الناس. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. يعني حق الناس من الشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام بيشفع في هذه الكبائر من أمتي، فأولى وأحق الناس بشفاعة النبي من صحابته رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو أن أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنهم. أن يعني الصحابة قد يبتلى في الدنيا فيكفر الله عز وجل عنه من سيئاته، هذا إن كان إن أخطأ. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، الكلام ده عن الذنوب لو صدرت منه ذنوب تسمى ذنوب، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخلاف وذكر سيدنا عمار فإنما قال في لما ذكر الخلاف قال أولى الطائفتين بالحق، وقال عن سيدنا الحسن يصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين دعواهما واحدة. فكان ولذلك كان السنة بيقولوا إن ثابت سيدنا معاوية وسيدنا علي كان خلاف، سيدنا علي كان مجتهدا مصيبا فله أجران، وسيدنا معاوية كان مجتهدا مخطئا فله أجر واحد. فالأمر يدور على إيه؟ على الاجتهاد، هذا مجتهد المصيب والآخر مجتهد مخطئ، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. ولذلك قال سيصلح به بين طائفتين عظمتين من الايه من المؤمنين من المؤمنين. لذلك بنؤكد تماما ان الخلاف بين الصحابه لم يكن على الدنيا ولم يكن على الخلافه اللي هي شيء من ولم يكن فيها اي امر من امور الدنيا، وانما كانت على هذا النحو بسبب مقتل سيدنا عثمان. اقتص منه الان ام يؤخر القصاص؟ مساله اجتهاديه. قال شيخ الاسلام: ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجره والنصره والعلم النافع والعمل الصالح. يعني لهم من الاعمال والفضائل والاجتهادات التي يعني يكون الذنب الذي فعلوه ان فعلوا يعني يكون مغمور في بحر الحسنات التي فعلوها. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. ينظر في سيرة الصحابة بعين البصيرة في تراجمهم في سيرهم يعلم يقينا أنهم خير الخلق بعد أنبياء الله ورسله، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هذا كلام على الاعتقاد في الصحابة، وهم فعلا خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء. اندخل شيخ الإسلام إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة هي موجودة فيها إلى يوم القيامة. من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. أولا، مش معنى أن الإنسان يكون وليا بلد يكون له كرامات أو تجري على يديه خوارق، لا، لا يشترط. يعني الكرامة مش شرط في الولاية، أو المثال يعني مثلا يكون ولي أو رجل صالح يبقى لازم إيه تجري عليه خوارق العادات. أولا، الأمر الكرامة أو الكرامة أو الكرامات أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. والكرامة تكون للولي والمعجزة للنبي. يعني الأنبياء لهم إيه؟ معجزات، والأولياء لهم كرامات. والمعجزة والكرامة الاثنين خارجين عن العادة، لكن المعجزة يتحدى بها، المعجزة يتحدى بها، لكن الكرامة لا يتحدى بها. والمعجزة للنبي دل على النبوة، دل على النبوة. وطبعا يبقى في فرق ما بين المعجزة وما بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية. المعجزة لمين؟ للنبي، شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد النبي، ده تدليلا على نبوته. الكرامة شيء خارق للعادة أيضا، بس من لمين؟ لولي من أولياء، لرجل صالح، هنقول إن شاء الله. الكرامات مثلا زي ايه؟ نقولها بقى دلوقتي. الكرامات زي ايه؟ زي ما سيدنا وان كان المسألة دي فيها خلاف، سيدنا في السند يعني في بعض الأيام ضعفها، ان سيدنا خالد بن الوليد شرب عليه السم ولم يصب بسوء. شرب السم ولم يصب بسوء. زي سيدنا السفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام لما كثرت به السفينة وذهب إلى جزيرة فوجد الأسد، فقال: أنا سفينة مولى رسول الله. هل بقى الأسد؟ لا، بطبعه متوحش. أنا سفينة مولى رسول الله. فالأسد أخذه حتى أوصله إلى الطريق وبصبص له بذيله كأنه يودعه، كأنه يعني بيودعه. هذه كرامة. ما حدث لصلة بن أشيم رحمه الله تعالى لما كان بيصلي، يعني كان في إحدى المعارك، كان في الجهاد، فواحد قال يعني لا تتبعن صلة ابن أشهم، يعني بيروى عنه من صلاته واجتهاده وقيام الليل، فقال لك انا عايز حرق بوسوكه بقى. فصلة دخل قيمته كأنه ينام عشان كله ايه ينام، حتى اذا علم ان الجيش نام وهدأت العيون فايه تسلل الى الغابة ودخل الى مكان في الغابة كثير الاشجار وبدأ يصلي. فالرجل اللي برأبه ده طبعا من التعب والمشي وكده نام، فاستيقظ الرجل على صوت الاسد. فالرجل كان برأبه نام فاستيقظ في اسد وصل يصلي، فالرجل بقول ايه، فلم سمعت صوت الاسد انخلع قلبي اول ما نظر، فقال فتسلقت اعلى شجرة، طلع اعلى شجرة اسم الاسد ما يطلوش، وصل يصلي والاسد يدور حول صلاة ابن أشهم رحمه الله ويصلي. ولما انهى صلاته كلم الاسد كلاما فانصرف الاسد، فهذا طبعا مذهول، هو اول ما شاف الاسد انخلع قلبه وراح طالع على شجرة عشان الطائرة المشيه ما بتسلقش الاشجار، وبعدين ده بيصلي ولا تأثر في صلاته وصلاته عليه، وبعدين بعد ما خلص كمان عمل ايه كلم الاسد والاسد راح ماشي. فلما طلع عنها قراته واراد ان ينصرف نزل له الراجل بقى وقال له ايه، يعني اما ان تخبرني ما قلت للاسد او لا احدثن الناس. طب حدثهم بايه؟ ان هو كان طول الليل بيصلي ودول كانوا احرص ما يكون على اخفاء العمل، مش قال له ده كويس بقى والواحد عشان يبين للناس ان هو بقى بيصلي طول الليل وبتاعه بيعمل حاجات خير كتير، فكانوا حريصين على اخفاء العمل. فاستحلف ان هو يكتم هذا الامر يعني، وعرضه فعلا كتم الامر ما تكلم به الا بعد موت صلة رحمه الله. فقال قلت له ان كنت هممت ان كنت امرت بامر فنفذ ما امرت به، وان كنت لم تؤمر بشيء فدعني وصلاتي لا تشغلني عن صلاتي. يعني لو كنت انت امرت تكوني كله خلص ما تشغلنيش، ولو لم ما كانش كده امشي عشان عايز اصلي مش فضيلة. تخيل. وزي ما ابراهيم الادم رحمه الله روي عنه ايضا ان هو استيقظ ووجد حيا في فمها طاقة نرجس تذب عنه الذباب، صح منهم كان نايم في بستان وصح منهم لقى ايه حية عمالة تجيب ايه معاها طاقة نرجس يعني شيء من الزهور كده عمالة ايه تنش عنه الدبان، وغير هذا كثير جدا يعني كثير جدا من كرامات الاولياء. الاحوال الشيطانية بقى شيء خوارق العادة، لكن ايه تصدر من اناس غير صالحين، واحد غير معروف بالصلاة. الصحابة معروفين مصلين صائمين قائمين، لهم استنان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مستمسكون بالكتاب والسنة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. اما التانيين دول فلن تجد لهم طاعة، غير مشهورين وغير معروفين بذلك. فلو انت ولذلك الامام الشافعي رحمه الله قال لو رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض امره على الكتاب والسنة. شفت واحد طاير عمال يطير في الهواء برفرف زي الطيور والطيارة، ما تغترش به، لازم تشوفه الاول تعرض امره على الكتاب والسنة. هل هذا انسان متمسك بكتاب السنة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لو كان غير مستقيم على كتاب السنة لا يستسلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تغتر به، هذه احوال شيطانية. الجن هي المثل الذي تحمله وتطير به. فلما بلغ القول هذا القول الليث بن سعد رحمه الله قال قطر الشافعي، لذا ما ماشي كلام كله مظبوط يعني، قطر الشافعي لو رأيت رجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض امره على الكتاب والسنة. شفت ما واحد يمشي على الماء، لو شفت كده وشفت عمال يطير في الهواء لا تغتر به حتى تعرض امره على الايه على الكتاب والسنة. هذا الامر المهم، فرق بين المعجزة والكرامة والايه والاحوال الشيطانية. واحد ساحر زي الساحر يقوم في السر، يجيب مثلا قدامك عمال يقطع الناس ويقطع بينهم ويمشي بينهم وبعدين يروح الناس طالعه عندك، تقولش بقى ده خوارق في العدد ده كرامه، ده والي. لا والي ايه؟ ده من اتباع الشياطين. فالأحوال الشيطانية التي تجري على السحر على أيدي السحرة أو الكهنة وغير ذلك لا يغتر بها. وهذه الكرامات كانت في أمتنا أو في أمتنا وفي الأمم السابقة أيضا في أمتنا وفي الأمم السابقة أيضا، كما مثلا حدث لمريم عليه السلام لما دخل عليها سيدنا زكريا فوجد عندها ايه رزق، ان الرزق ده كان يلاقي فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، بل زي معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام في الكلام في المهد، في الكلام في المهد، فكان يعني وان كانت سيدنا عيسى دي معجزة مش كرام سيدنا عيسى، لانه سيدنا عيسى نبي من اولي العزم من الرسل. فهذا من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، والولي هو المطيع العبد لله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فدول أولياء الله عز وجل، أهل العلم وأهل الفضل وأهل الطاعة وأهل العبودية وأهل الاستقامة، هم دول أولياء الله. ولذلك العلماء قالوا ايه الاستقامة اعظم كرامة، الاستقامة اعظم كرامة، اعظم كرامة للانسان واستقامته على طاعة الله عز وجل، على عبوديته، ان يكون عابدا لله عز وجل مطيعا متمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على المنهج الحق وعلى المنهج الصواب. ثم انتقل الى فصل اخر يعني يمكن ان نعنون له باصول الاستدلال. قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ليه اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ لأن ربنا أمرنا بذلك، وكذلك لأن ده تطبيق عملي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. هنا الفقرة ديت الكتاب والسنة، تقديم الكتاب والسنة على قول أي أحد أي ما كان. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول كل ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله أو يرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أي حد ممكن يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فكلام الله عز وجل وكلام رسوله مقدم على كل الكلام، ومقدم على كل الآراء، ومقدم على كل الأهواء. ولذلك اتفقت كلمة العلماء جميعا سواء بلسان الحال أو المقال أنه إذا رأيتم قولا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحال. ولذلك العلماء بيقولوا كلام العلماء يستدل له لا يستدل به، يستدل له لا يستدل به، يعني كلام العلماء ده لازم يكون موافق لليه الكتاب والسنة عشان اخد به، ده لازم عالم عشان اقول قول عشان ناخد به لازم يجيب لي الدليل من الكتاب والسنة ان قول ده صحيح، مش انا اقول طالما فلان قال يبقى خلاص ما مش كلام بعد، لا، ده لابد ان يكون موافقا لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالكتاب والسنة، طب الكتاب والسنة ده بفهم مين؟ بفهم اعلم الناس به صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بفهم سلف الامة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم على نهجهم ومن تبعهم وهكذا، وائمة الدين الى يومنا هذا. فالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهو قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والذين علمهم المهاجرين والأنصار والمتبعين وتابعيهم وأئمة الدين كالشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك والزهري وعبد الله بن المبارك والثوري وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والإمام محمد عبد الوهاب، وهكذا السلسلة المتواصلة هذه إلى يومنا هذا. اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يعني لا بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم أي فرقة ضالة أو طائفة مبتدعة خالفت نهج صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا فهم الشيعة ولا فهم الخوارج ولا فهم المرجئة ولا فهم المعتزلة ولا فهم الأشاعرة ولا غيرهم، إنما بفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم. الكتاب والسنة يقدر، وكتاب السنة بفهم إيه؟ فهم سلف هذه الأمة. فالنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فيقدم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على أي إيه؟ على أي كلام، على أي كلام. والله عز وجل تعبدنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعبدنا باتباع أي أحد؟ تعبدنا بيه؟ باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، باتباع النبي. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الأصل الثالث الإجماع، الأول الكتاب والسنة، الأول والثالث الكتاب والسنة، الثالث الإجماع. الإجماع هو إجماع أهل العلم في زمن ما على أمر معين، فإذا صار هذا الإجماع لا يجوز خرقه لمن بعده. يعني لو أجمعت الأمة في زمن من الأزمنة على أمر معين اللي بعده ما ينفعش يخرق هذا الإجماع. يعني الذي ينقض الإجماع، الإجماع الموثوق، كمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كالإمام النووي مثلا، كالإمام بن عبد البر أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله، فهؤلاء وأمثال العلماء الأثبات اللي يقول فيه أجماع، لأن الإجماع لهم هي حجة، حجة. فأنا إجماع حجة لابد أن أتأكد أن فيه مسألة فيها إجماع مش مجرد إيه كلام. يعني قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. البعض بيضم إلى هذه الأصول الثلاثة أصل آخر هو القياس الصحيح أو القياس الجلي. يعني الفصل الأخير من كتاب الوسطية وهو جملة من الأعمال الصالحة وجملة من الأمور العملية، والعلماء او علماء السنه دايما في نهايه الكلام على في نهايه الكلام على العقيده او الاعتقاد، كلام على مثال التوحيد والايمان، دايما بتلاقي هذه الامور موجوده، الامور العمليه، بعض الاعمال الصالحه. وذلك لامور، منها ان العقيده في الحقيقه شامله الامور الايه السلوكيه والامور العمليه والامور الاخلاقيه، وده فيه بيان شمول منهج اهل السنة والجماعة لشمول الكامل لمسائل الدين كلها، مش لهم جانب فقط في جزء اعتقادي او فقهي او غير ذلك، انما شمول منهج الشمولية الكاملة لمنهج اهل السنة والجماعة، وبيان اثر هذه العقيدة واثر هذا الايمان على الانسان، ان سلوكك واخلاقك وتصرفاتك بناء على اعتقادك، بناء على ما في قلبك من الإيمان، فإيه أثر العقيدة اللي انت اعتقدتها وأثر الإيمان اللي انت تعلمته في سلوكك. فده بإيه بيجيبوا دايما إيه هذه الأمور لبان إيه أثر بقى الاعتقاد وأثر مسائل الإيمان في سلوك الإنسان وتصرفاته. ولكن هذه الأمور من الأمور المكملات للعقيدة، فعلا لو كان إيمانك كامل مثلا اعتقد الاعتقاد الصحيح فلابد أن يكون سلوكه وتصرفاته وأخلاقه موافقة لهذا الاعتقاد، موافقة للمسائل التي يؤمن بها، موافقة لما يعتقده ولما يدين به لله تبارك وتعالى. فذكر جملة بقى من هذه الأمور، قال ثم هم يعني أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. لما في هذه العبارة ليه؟ عشان يعني مش مجرد انه اي امر معروف عن المنكر وخلاص، لا ده هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بناء على الضوابط التي وضعها الشرع، يعني ليسوا كطريقة الخوارج مثلا او المعتزلة الذين يرون القتال ورفع السيف على الامة فبيتحرز من ايه؟ من مثل هذا. فالامر بالمعروف ونهي عن المنكر ليه ضوابط، ومن اهم ذلك ان يكون الامر الذي تأمر به معروفا، معروفا في عرض الشرع، والذي تنهى عنه منكرا، مش باعتقادك او بتصورك او بهواك او بمزاجك، لا ده بد ان يكون ايه؟ المعروف الذي تأمر بالمعروف. ولا بد ان تأمر بالمعروف بالمعروف، تأمر بالمعروف بالمعروف، ولا يترتب على امرك بالمعروف منكر اشد منه، يعني لابد ان لا تأمر بالمعروف عن المنكر ما ترتبش على المنكر اللي انت بتنهي عنه او المعروف اللي انت تأمر به منكر اشد مثلا من المنكر الموجود او المعروف ده، او طريقة امرك هناك اتخاذ الانسان ما يمتثلش الامر بل احيانا يحاد الله ورسوله، لا لابد ان يكون امرك بالمعروف بالمعروف، ولا بد ان هو اولا يكون معروف وامرك بالمعروف بالمعروف والا يتبع ذلك منكر اشد. فطبعا في امور تفاصيل ليس هذا مجالها، لكن هو ايه احتراز على ايه او التاكيد على مساله ضوابط الشرع في هذا الايه ضوابط الشرع في هذا الامر. قال ويرون اقامه الحج والجهاد والجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا ويحافظون على الجماعات، يعني امراء المؤمنين الامير الخليفه الذي يختاره المؤمنون سواء كان برا او فاجرا، فاذا امر بالجهاد يجاهد معهم انه يجاهد في سبيل الله انه يرفع رايه الله تبارك وتعالى، والجمع تصلى وراءه والايات تصلي وراءه والجماعه تقام. طبعا كان الخليفة هو اللي بيخطب في المسجد وهو الذي يأمر بالجهاد وغير ذلك. ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هم ينصحون للأمة. والنصيحة للأمة ديت بنصرة الأمة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالنصيحة لأفراد الأمة ولجماعاتها ولقادتها، النصيحة للأمة جميعا أفرادا وجماعات رؤساء ومرؤوسين. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ونعرف النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبين المسلمين بعضهم بعض التناصح، نأمر بعض بالمعروف ونضل بعض على الخير وننهى بعضنا عن المنكر وعن الحرام وعن السوء وعن كل ما يخالف شريعة الله تبارك وتعالى. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الصبر، والصبر هو حبس القلب عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن الحرام. الإنسان عشان يكون صابر لازم قلبه ما يكونش متسخط على الأقدار، ما يكونش جازع من هذا القدر، لا ده القلب مطمئن صابر واللسان ما يتشكاش ما يشكوش ربنا سبحانه وتعالى إلى الخلق وما يقولش الكلام الشنيع الفظيع اللي بيظلم بعض الناس. يعني بعض الناس لما بتقول وصل بقول لك ليه يا رب انا عملت كده ايه ابتديت عشان يحصل لي كده، هو انا كلام بقى فظيع يا شيخ له الدان، كلام في غايه السوء والقبح. نسال الله ان يعافينا واياكم المسلمين. والجوارح عن الحرام، يعني الجوارح تتحرك في ساعة المصيبة أو الابتلاء بشيء حرام، يعني مثلا ما حدش مثلا يلطم الخدود ولا يشق الجيوب ولا غير ذلك. والشكر عند الرخاء عند النعمة والخير، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يعني السنة يدعون إلى التمسك بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهي صالح الأخلاق. وأخلاق الإنسان وسلوكه وتصرفاته دل عليه على اعتقاده وعلى إيمانه. وحقا مسائل الأخلاق والسلوكيات ومحاسن الأخلاق ومحاسن السلوك سبب في دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى، سبب في نشر السنة ونشر الدين، لأن الإنسان بأخلاقه وبسلوكه دعوة إلى الله عز وجل ودعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. الناس قد تلتزم بدين الله عز وجل بسبب سلوك إنسان، بسبب هديه وسنته. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. دي من الأمور الأعمال الخيرية فاضلة مستحبات، أن تصل من قطعك، اللي بيقطعك من أقاربك أو أرحامك حتى لو كان هو بيصلك الشيء، يندب الشرع إلى أن تصله أنت، وأن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. والحاجة هذه لا ينقص من قدر الإنسان شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، إحسان إلى الجار. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصلني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني ينهون عن كل مساوئ الأخلاق، عن الفقر، عن الكبر، عن العجب، عن الاغترار بالنفس، عن مساوئ الأخلاق عموما. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والسنة لا يصدرون في قول أو فعل إلا بدليل من الكتاب والسنة، هم متبعون لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، وهذا الأصل في المسلمين عموما، الأصل في المسلم أنه لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا إذا كان بدليل من الكتاب والسنة، إلا إذا كان الشرع أمره بهذا الفعل، وينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه وعما نهاه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال شيخ الإسلام ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة التي منهجها على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولذلك لما تنظر في هذا المنهج في منهج أهل السنة والجماعة تجده موافقا تماما لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فصار أهل السنة هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص الذي ليس فيه شائبة، وفيهم في أهل السنة الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال هم الصالحون الذين يبذل بعضهم بعضا في القيام بالحق والقيام بأمر الله تبارك وتعالى، فكلما مات أحدهم خلفه آخر، جاء بدل منه آخر. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، يعني هؤلاء هذه الأصناف من الناس الصديقون والشهداء والصالحين أعلام الهدى، هؤلاء كلهم من أهل السنة، تجد دائما رفع راية الجهاد وراية الدين ونصرة الدين، كلهم من أهل السنة الذي يعلم الناس الخير ويدلهم على الخير ويحب لهم الخير، هم أهل السنة. تجد أن أهل السنة لهم الفضائل والمناقب. أئمة الدين الذين شهد لهم بالإمامة في الدين كلهم من أهل السنة، يعني راية الدين لم توقع إلا على أكتاف أهل السنة والجماعة، يعني لا تجد لا الخوارج ولا الشيعة ولا المرجئة ولا الأشاعرة ولا غيرهم رفعوا راية الدين ونصر الدين، إنما كان كثير من الفرق يعني سهم في ظهر الإسلام والمسلمين. قال: وهم أي أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أهل السنة هم الطائفة المنصورة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذا كان آخر جملة ختم بها شيخ الإسلام عقيدته الواسطية ومعتقد أهل السنة والجماعة الذي بينه في هذا الكتاب. وبهذا ينتهي الكلام عليه في توضيح ما فيه، وهذا من رحمة الله عز وجل، من فضل علينا أن الإنسان ينهي هذا الكتاب، هذا من رحمة الله ومن فضله تبارك وتعالى على الإنسان وعلى إخواننا، هو يسمع هذا الكتاب المختصر في معتقد أهل السنة والجماعة وفي العقيدة الصحيحة. فنسأل الله عز وجل يعني ألا يكون فيه خطأ أو سوء أو شيء يخالف أهل السنة، يعني ننهي كلامنا، فإن كان فيه من خير وإن كان فيه من حق فمن الله تبارك وتعالى ومن فضله ورحمته ومنه وكرمه وجوده وإحسانه تبارك وتعالى. إن كان فيه خطأ أو سوء فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والإنسان يستغفر الله تبارك وتعالى من كل كلمة أو من كل لفظ قاله يخالف فيه منهج الله تبارك وتعالى، يخالف فيه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج أهل السنة والجماعة. فالعبد يستغفر ربه تبارك وتعالى من كل لفظ أو قول أو أمر خالف فيه منهج أهل السنة والجماعة. مثلا ما قصد إلا بيان منهج أهل السنة والجماعة بشيء من التبسيط والتسهيل. فإن كان هناك من خطأ فهذا مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. العبد يستغفر الله تبارك وتعالى منهم. ولو وجد أي أخ فاضل شيء من الخطأ أو المخالف لأهل السنة والجماعة، مخالف للمنهج يعني، يذكره لنا والإنسان يعني يراجع عنه ويستغفر الله عز وجل منه يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. ونسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يحصرنا في زمرة الصالحين، ويحصرنا في زمرة الأنبياء والصالحين، يحصرنا مع نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.